حبني سباني وانا يا سيدي حبني سباني ندعي ربي الكريم الحبيب الغالي ندعي ربي الكريم الحبيب الغالي المعشوق الفلبي صلي وعليه بني محمد الحبيب صلي وعليه المعشوق الفلبي صلي وعليه بني محمد الحبيب صلي وعليه المعشوق الفلبي او صلي وعليه بني محمد الحبيب صلي وعليه المعشوق الفلبي صلي وعليه مولاي محمد الحبيب صلي وعليه المعشوق الفنبي مولاي محمد الحبيب المعشوق الفنبي مولاي محمد الحبيب صلي وعليه امين ولد زنبي صلي وعليه مولاي محمد الحبيب صلي وعليه عينك حلم هذبا صلي وعليه شواتة النبي صلي وعليه عينك حلم هذبا صلي وعليه صلي وعليه ختم بين كتاف النبي صلي وعليه حلم مبات النبي وصلي وعليه المعشوق الفنبي مولاي محمد الحبيب المعشوق الفنبي مولاي محمد الحبيب صلي وعليه عينك حلم هدبا صلي وعليه في الشواتات نبي صلي وعليه عينك حلم هدبا صلي وعليه في الشواتات نبي صلي وعليه ختم بين كتاف نبي صلي وعليه حين مربات نبي وصلي وعليه المعشوق بدبي أبو لي محمد مولاي محمد الحبيب صلي وعليه مولاي محمد الحبيب صلي وعليه مولاي محمد الحبيب صلي وعليه سيدنا محمد سيد رسال الله أسيد الله أسيد الله أسيد الله أسيد الله الله ما هو ما واحد وحده هو الله ما هو ما اثنين ادم وحواء ما هو ما ثلاثه حملت العرش وما هو ما اربعه الله وكتب الله وما خمسه الله الله وما سته الله سته الله مولانا الله الله مولانا الله